بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقدم لنا في الدرس الماضي بقية محظورات الإحرام، وذكرنا من ذلك عقد النكاح وأنه محظور من محظورات الإحرام عند جمهور أهل العلم رحمهم الله، لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح. وذكرنا خلاف أبي حنيفة رحمه الله، وأنه يرى أن المحرم يصح نكاحه لحديث تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة وهي حلال، كما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأجبنا عن هذا الحديث بأجوبة ثلاثة، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أجوبة كثيرة، وذكرنا من أهم هذه الأجوبة أن ميمونة صاحبة القصة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، كذلك أيضا أبو رافع السفير بينهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال إلى آخره. وذكرنا أن الحكم متعلق بالولي أو الزوج أو الزوجة، فإذا كان واحدا منهما محرما فإنه لا يصح النكاح. وتكلمنا أيضا عن المباشرة في للمحرم إلى آخره، وأيضا الجماع، وذكرنا أن الجماع المحرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يجامع قبل الوقوف بعرفة، والقسم الثاني أن يجامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، والقسم الثالث أن يجامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. وذكرنا الأحكام المترتبة على كل قسم من هذه الأقسام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمرأة كالرجل. يقول المؤلف رحمه الله: المرأة كالرجل في كل ما تقدم من المحظورات. فتقدم لنا من المحظورات على سبيل المثال حلق الشعر، فحلق الشعر من محظورات الإحرام، هذا للرجل أو للمرأة. وتقدم أن ذكرنا ما المراد بالشعر الذي هو من المحظورات، وأيضا عند جمهور أهل العلم أن تقليم الأظهار من المحظورات، هذا للرجل وللمرأة. الطيب من المحظورات للرجل وللمرأة. قتل الصيد من المحظورات للرجل وللمرأة. المباشرة، الجماع، عقد النكاح إلى آخره. والقاعدة في ذلك أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، والعكس بالعكس، ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء والعكس بالعكس، إلا لدليل يدل على التفريق. وأيضا الأدلة عامة، الأدلة عامة، فقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم، هذا يشمل الرجل والمرأة. فنقول المرأة والرجل في كل، المرأة كالرجل في كل ما تقدم من محظورات الإحرام، إلا أن المؤلف رحمه الله ذكر الفرق فقال: إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. ذكر المؤلف رحمه الله أمرين، يعني استثنى مسألتين. المسألة الأولى قال: إلا أن إحرامها في وجهها، ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وكذلك أيضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. فقال إحرام المرأة في وجهها. وهذا الأثر أخرجه الدارقطني والبيهقي إلى آخره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والأقرب في ذلك أن يقال بأن المرأة ممنوعة من لباس خاص بالوجه ولا تمنع من ستر الوجه. يعني فقول المؤلف رحمه الله إحرام المرأة في وجهها هذا التعبير فيه نظر، بل الصحيح أن يقال بأن المرأة ممنوعة من لباس خاص بالوجه كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إحرام المرأة في وجهها، وإنما قال لا تنتقب المرأة يعني لا تلبس النقاب، وألحق العلماء رحمهم الله بالنقاب ما كان في معناه مما هو لباس خاص بالوجه كالبرقع مثلا. وعلى هذا نقول المرأة لا تلبس لباسا خاصا بالوجه، أما ستر الوجه فإن هذا جائز ولا بأس به، وأن هذا جائز ولا بأس به، ولم يرد دليل ينهى المرأة عن تغطية رأسها عن تغطية وجهها، بل الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو تغطية المرأة لوجهها. فقد روت فاطمة بنت المنذر رحمه الله تعالى قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر، قالت كنا فاطمة بنت المنذر تقول كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. وهذا الأثر أخرجه الحاكم في المستدرك وذكر صحته. كذلك أيضا اشترط بعض العلماء ألا يمس الساتر وجه المرأة كما ذهب إلى ذلك الحنفية والشافعية إلى آخره، والشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن هذا لا دليل عليه. فالصحيح الخلاصة في ذلك أن المرأة ممنوعة من لباس خاص بالوجه، أما ستر الوجه فإن هذا جائز، وذكرنا دليلين: الدليل الأول أنه لم يرد منع من ذلك، الدليل الثالث أن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ذكرنا ذلك عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن المرأة لها أن تستر يديها، لأنه قال إلا أن إحرامها في وجهها، فظاهر كلامه أن المرأة لها أن تستر يديها، وهذا صواب، فالمرأة وهي محرمة لها أن تستر يديها إلا أنها ممنوعة من لباس خاص باليدين، لحديث ابن عمر السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. فنقول بأن المرأة ممنوعة من لباس خاص باليدين كالقفازين ومن لباس خاص بالوجه، أما كونها تستر يديها بعباءتها ونحو ذلك فهذا لا بأس به، بل إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب يجب عليها ذلك، يجب عليها أن تستر وجهها وأن تستر يديها. فتلخص لنا أن الفرق بين المرأة والرجل فرقان: الأول اللباس الخاص بوجه المرأة ممنوع منه، الفرق الثاني اللباس الخاص بيدي المرأة ممنوعة من، أما ستر الوجه وستر اليدين فإن هذا جائز ولا بأس به، بل قلنا إذا كانت المرأة بحضرة الرجال الأجانب فلها، بل يجب عليها أن تستر. نعم. قال ولها لبس المخيط. نعم لها لبس المخيط، للمرأة تلبس المخيط، تلبس ما شاءت من المخيط، بخلاف الرجل فإن الرجل ليس له أن يلبس المخيط. وهذه هي المسألة الثالثة، أن المرأة لها أن تلبس المخيط، لها أن تلبس ما شاءت من الثياب ومن السراويل وسائر أنواع المخيط تلبسه. أما بالنسبة للرجل فإنه يمنع من ذلك كما تقدم لنا، وسبقا بينا ما الذي يمنع منه الرجل. والدليل على أن المرأة تلبس المخيط أن الأصل في ذلك الحلم، وكذلك أيضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد ورد عن عائشة كما في صحيح البخاري أنها لم تر بأسا أن تلبس المرأة الحلي والثوب الأسود والمورد والخف. يعني في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لم تر بأسا أن تلبس المرأة الحلي والثوب الأسود والمورد والخف. المرأة لها أن تلبس جوارب الرجلين، ولها أن تلبس الخفاف، ولها أن تلبس الثياب وتغطي رأسها إلى آخره. فأصبح الخلاصة أن الفرق بين الرجل والمرأة في ثلاث مسائل: المسألة الأولى لباس خاص بالوجه، المسألة الثانية لباس خاص باليدين، المسألة الثالثة بقية المخيط أو اللباس الخاص بالبدن لها أن تستعمله، ما عدا ذلك فإنه جائز. ويباح لها تتحلل، يعني يباح للمرأة تتحلل بالخلقال والسوار ونحو ذلك، لكن لا تظهر هذه الزينة أمام الرجال الأجانب. وسبق أن أوردنا أثر عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لم تر بأسا بالحلي للمرأة. قال رحمه الله: باب الفدية وهي على ضربين. لما تكلم المؤلف رحمه الله على محظورات الإحرام شرع في بيان الفدية لهذه المحظورات، وقد سبق لنا أن بينا شيئا من هذه الفدية فيما تقدم، لكن عقد لها المؤلف رحمه الله هذا الباب المستقل. وقوله الفدية، الفدى ما يعطى في افتكاك الأسير أو الإنقاذ من الهلكة. نقول الفدية ما يعطى في افتكاك الأسير أو الإنقاذ من الهلكة. وتسمية الفدية في باب محظورات الإحرام، تسمية ما يجب على من فعل محظورا من محظورات الإحرام، تسمية ما يجب عليه أن يخرجه بالفدية، هذا يدل على أنه وقع في هلكة وأنه يحتاج إلى شيء يفديه لكي يخرجه من هذه الهلكة. وفي هذا دليل على ما تقدم نشرنا إليه، من فعل محظورا من المحظورات هل يأثم أو لا يأثم إلى آخره، وذكرنا التفصيل في هذه المسألة. قال المؤلف: وهي على ضربين، يعني أن الفدية على ضربين، على قسمين: أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة. الفدية قسمها المؤلف رحمه الله إلى قسمين، وسنقسمها نحن تقسيما آخر. فقسمها المؤلف رحمه الله تعالى إلى قسمين: القسم الأول على التخيير، والقسم الثاني على الترتيب. ما هو الذي على التخيير؟ قال لك اللي على التخيير فدية الأذى، يعني حلق الرأس، فدية اللبس، فدية الطيب. فدية الأذى واللبس والطيب مخير، فمن حلق رأسه نقول أنت مخير، ما يقال كما يقول بعض الناس عليك دم، هذا خطأ، يعني ما يجب عليها الدم مباشرة، بل هو مخير، لأن كونه يطعم 6 مساكين أهون عليه من الدم، أو يصوم 3 أيام. بعض الناس أيضا قد يكون الصيام على أيسر من كونه يطعم 6 مساكين، فإذا حلق رأسه أو لبس المخيط، مثلا لبس ثوبا أو تطيب، فهذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه مخير بين 3 أمور. الأمر الأول أن يصوم ففدية من صيام، أن يصوم 3 أيام، أو صدقة أن يطعم 6 مساكين، وسيأتينا. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يذبح شاة، والمراد بالشاة أيضا إذا قال العلماء رحمه الله شاة أيضا لا يتعين الضحك. نقول أنت مخير بين 1 من أمور 4، إما جذع ظأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة. نقول أنت مخير بين هذه الأمور 4: جذع ظأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة، لأن قد يكون سبع البقرة أرخص، قد يكون سبع البدنة أرخص إلى آخره، فأنت نقول مخير بين هذه الأمور 3. فأصبح عندنا فدية الأذى هذه الأمور 3، وهي للحلق، والحلق قام عليها الدليل، تكلمنا عليه فيما سبق، يعني متى تجب الفدية ومتى لا تجب إلى آخره. اللبس هذا على رأي جمهور أهل العلم فيه الفدية، الطيب هذا على رأي جمهور أهل العلم فيه الفدية. فإذا أخذنا برأي جمهور أهل العلم نقول بأنه مخير بين هذه الأمور 3، ودليل ذلك قول الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وكذلك أيضا حديث كعب بن عجرة لما حمل للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أذاه هوام رأسه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه وأن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة إلى آخره. وقول المؤلف رحمه الله بين صيام 3 أيام، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذه 3 لا بأس أن تكون متفرقة أو تكون متتابعة، لا بأس، لأن النص ورد مطلقا، وعلى هذا إذا صامها متفرقة فإن هذا لا بأس به، وإن تابع بينها أيضا لا بأس به. قال أو إطعام 3 آصع. هنا الفدية مقدرة لكل مسكين نصف صاع، فنقول يطعم 6، نعم يطعم 3 آصع لكل مسكين نصف صاع. هنا الفدية في هذا الموضع ورد تقديرها، لأن الكفارة في الشرع منه ما ورد تقدير المعطى و نعم تقدير المعطى والآخذ، ومنه ما ورد تقدير الآخذ دون المعطى، ومنه ما ورد تقدير المعطى دون الآخذ. فالأقسام 3. القسم الأول يعني حسب استقراء الأدلة الشرعية بالنسبة للفدية، القسم الأول ما ورد فيه تقدير ماذا؟ المعطى والآخذ. هنا كما هنا قدر المعطى، كم الذي يعطون؟ المعطى كم هو؟ 3 آصع، والآخذ كم؟ 6. هنا قدر المعطى والآخذ. القسم الثاني ما قدر فيه الآخذ دون المعطى، الآخذ دون، مثاله من يمثل؟ قدر فيه الآخذ دون المعطى، ها؟ نعم صح، كفارة اليمين، كفارة الظهار، الوط في نهار رمضان، قدر الآخذ دون المعطى. الله عز وجل قال فكفارته إطعام 10 مساكين، ولم يحدد هذه 10 كم يأخذون، يرجع إلى العرف. القسم الثالث، القسم الثالث ما قدر فيه المعطى دون الآخذ، عكس هذا القسم. القسم الثاني ما قدر فيه الآخذ دون المعطى. القسم الثالث ما قدر فيه المعطى دون الآخذ. ها من يعطينا المثال؟ نعم أحسنت. زكاة الفطر، زكاة الفطر قدر فيها المعطى دون الآخذ، صاع صاع تعطيه واحد، تعطيه مسكين، تعطيه مسكينين، تعطيه ثلاثة، كله جائز. نعم كله جائز، فالأقسام في ذلك ثلاثة. المهم أن الشاهد من هنا، الشاهد هنا أنه في هذا الباب قدر المعطى من الفدية ومن يأخذ هذه الفدية. قال لستة مساكين أو ذبح شاة. قول شاة هنا لا يتعين، وقلنا بأن المراد بقولهم رحمهم الله شاة أنه يجب عليه جذع ضان أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة. قال رحمه الله وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم. جزاء الصيد أيضا جزاء الصيد على التخيير. قال إلا الطائر فإن فيه قيمته، وإلا الحمام فيها شاة، وإلا النعام فيها بدنة، ويتخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوم إلى آخره. المهم جزاء الصيد أيضا جزاء الصيد على التأخير. جزاء الصيد نقول بأنه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما له مثل، والقسم الثاني ما ليس له مثل. نقول جزاء الصيد ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما له مثل، والقسم الثاني ما ليس له مثل. فإن كان الصيد الذي قتله المحرم له مثل، نقول للمحرم أنت مخير بين أن تخرج هذا المثل تذبحه، أو نقوم المثل هذا، كم يساوي المثل هذا، ونشتري بهذا المثل طعاما، أو تخرج بقدره من بيتك، أو تصوم عن كل مد يوما، أو تصوم عن كل مد يوما. فأنت مخير بين هذه الأمور الثلاثة. إذا كان له مثل نقول أنت مخير، إما أن تذبح المثل أو نقوم المثل، كم يساوي المثل، فنشتري بقيمته طعاما أو تخرج طعاما من بيتك بقدر قيمة هذه الدراهم وتعطى المساكين، أو تصوم عن كل مد يوما. مثال ذلك رجل قتل نعامة، محرم قتل نعامة، النعامة لها مثل أو ليس لها مثل؟ لها مثل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم حكموا بأن النعامة فيها بدنة، فنقول لهذا الذي قتل النعامة أنت مخير تخرج بدنة، نعم بعير، أو نقوم البعير، كم يساوي البعير؟ قالوا يساوي 1000 ريال، تشتري بهذه 1000 طعام وتعطيها المساكين. 1000 هذه كم تأتي بالمد؟ قالوا مثلا من البر تأتي 1000 مد بر. نقول اشتر الطعام أو أخرج من بيتك إذا كان عنده وتطعم 1000 مد من البر. قال أنا لن أطعم ولن أذبح المثل. نقول هذا تصوم، كم يجب عليه يصوم من يوم؟ يجب عليه أن يصوم 1000 يوم. فنقول أنت مخير بين هذه الأمور الثلاثة، إما أن تذبح المثل أو أن المثل يقوم ونشتري بقيمته طعاما نعطيه المساكين، أو تصوم عن كل مد يوما، تصوم عن كل مد يوما. ودليل ذلك قول الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فقال فجزاء مثل ما قتل من النعم، ثم قال أو كفارة طعام ذلك مساكين أو عدل ذلك أو كفارهم طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فأنت مخير بين هذه الأمور الثلاثة، واضح؟ فنقول أنت مخير، إما أنك تذبح المثل، هذا الصيد له مثل، اذبح المثل، أو نقوم المثل ونشتري به ماذا؟ طعاما ويعطى المساكين، أو تصوم عن كل مد يوما، تصوم عن كل مد يوما. فنقول طيب، وقلنا بأن أنه يشتري طعاما، ما هو الطعام؟ الطعام هذا إما أن يكون برا أو يكون غير بر. قالوا إن كان برا فإنه يصوم عن كل مد، وإن كان غير بر مثل تمر أو شعير يصوم عن كل مدين، واضح؟ قالوا إن كان برا فيصوم عن كل مد، وإن كان غيره فيصوم عن كل مدين. هو الآن قدرنا المثل بألف ريال، الجمل البعير بألف ريال، نقول اشتر بر ولا غير بر؟ اشترى برا كم يجيب الألف من مد؟ قالوا يجيب ألف مد، أعطه المساكين أو صم عن كل مد يوما. ما اشترى بر، وجد شعير، اشترى بالألف أيضا ألف مد من الشعير، كم يجب عليه صوم اليوم؟ 500 هنا، لأن مد الشعير كل مسكين يأخذ مدين، أما البر فكل مسكين يأخذ مد واحد، فهنا يصوم 500، لكن في البر يصوم 1000. لو أن الألف الأريال هذه أنتجت جابت 2000 صاع شعير، تجيب 1000 مد من البر أو 2000 صاع شعير، كم يجب عليه صوم اليوم؟ كم يجب عليه؟ 1000، يجب عليه 1000، لأنهم يقولون يصوم عن كل مد إذا كان من البر يوما، وإن كان من غير البر كالتمر مثلا أو الرز يصوم عن كل مدين، يعني يصوم عن كل مدين. والأظهر والله أعلم في هذا أن يقال أنه ما قدر هنا الإطعام، الإطعام هنا ليس مقدرا، وعلى هذا نقول بأنه يشتري. الله عز وجل قال أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. نقول هذه الدراهم نقوم المثل، الآن المثل كم يجيب؟ قالوا يجيب 500,000 ريال، نشتري بها طعاما. وكم يأخذ المسكين؟ المسكين كم يأخذ؟ يأخذ عرفا يأخذ مد مدين، ما هو طعامه في العرف؟ فإذا كان طعامه في العرف مد نعطيه مد، وإذا كان مدين نعطيه مدين، وعلى هذا يصوم عن كل مسكين يوما. المهم أنه ينظر في ذلك إلى العرف، كم يأخذ هذا المسكين؟ يأخذ مدا أو مدين؟ المهم ويصوم عن كل مسكين يوما، هذا الذي يظهر والله أعلم. هذا القسم الأول إذا كان للصيد مثل. القسم الثاني ألا يكون له مثل، مثل العصافير. العصافير هذه العلماء يقولون بأنه لا مثل لها. العصفور، هذا محرم صاد عصفورا، قتل عصفورا، ايش نقول له؟ نقول أنت مخير بين أمرين، لأن المثل الآن انتهى، ما في مثل، فنقول أنت مخير بين أمرين. الأمر الأول ما هو؟ الأمر الأول أن نقوم المثل ونشتري به طعاما، فهو مخير بين ماذا؟ الإطعام والصيام، لأن ذبح المثل هذا انتهى، ما هو موجود، ذبح المثل هذا ليس موجودا، فيبقى الأمران الأخيران: الصيام، الإطعام والصيام. فهذا العصفور كم قيمته؟ قالوا هذا العصفور قيمته ريالا أو ريالين، قيمته ريالا، ما في شيء. العصفور هذا ما له مثل حتى نقول اذبح المثل. فيبقى عند الأمران الأخيران، نقول اشتر بهذين الريالين طعاما وأعطه المساكين، ثم تصوم كما تقدم إن كان برا على المذهب، إن كان برا تصوم عن كل مد، وإن كان غير بر تصوم عن ماذا؟ عن مدين. فيكون مخير بين الإطعام وبين الصيام على ما سبق. هذا بالنسبة لمعنى كلام المؤلف. ولهذا قال: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شاة، إلا النعامة فيها بدنة. فيتلخص من كلام المؤلف رحمه الله أن الطائر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني على كلام المؤلف رحمه الله أن الطائر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الحمامة، وهذه لها مثل، ومثل الحمامة ما هو؟ شاة. هكذا ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالحمامة فيها شاة. وعلى هذا من قتل حمامة نقول أنت بالخيار، إما تذبح شاة أو نقوم الشاة، وعليك أن ونشتري بهذا القيمة طعام وتخرجه للمساكين، أو تصوم كما تقدم. هذا القسم الأول. القسم الثاني النعامة. النعامة هذه فيها بدنة لها مثل، وعلى هذا نقول مخير بين الأمور الثلاثة. القسم الثالث، القسم الثالث ما عدا الشاة والنعامة. القسم الثالث ما عدا الشاة والنعامة والحمامة، نعم، ما عدا الشاة والحمامة، هذا ليس فيه، ليس له مثل، وإنما تجد فيه ماذا؟ القيمة، مثل كما مثلنا مثل العصافير، مثل عصافير ومثل طير البر، طير الماء، طيور الماء إلى آخره. فهذه ليس فيها أو ليس لها مثل، فتجب فيها القيمة. وعلى هذا على كلام المؤلف يكون مخيرا بين أمرين، بين الإطعام والصيام. أما النعامة والحمامة فهو مخير بين الأمور الثلاثة. طيب، قال: ويتخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما. الضرب الثاني على الترتيب. فتلخص أن الذي على التخيير أربعة من محظورة الإحرام: حلق الرأس، أو نقول فدية الأذى، إزالة الأذى، والثاني الطيب، اللبس، جزاء الصيد. هذه على التخيير. قال على الترتيب. الضرب الثاني على الترتيب: وهو المتمتع يلزمه شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إلى رجع. المتمتع، المتمتع يجب عليه شاة، يعني يجب عليه شاة. ومن ذلك قول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولو أن المؤلف رحمه الله راعى لفظ القرآن لكان أحسن، لو قال المتمتع يلزمه هدي لكان أحسن، لأنه كما تقدم لنا أن يعني كما تقدم لنا أن الشاة هذه ليست متعينة، بل يجب على جذع عضال أو ثني معز أو سبع بدن أو سبع بقرة. وكون الإنسان أيضا يراعي الألفاظ الواردة في القرآن والسنة هذا أحسن، هذا أحسن وأبعد عن الإيهام. فنقول المتمتع يلزمه شاة، وهذا بالإجماع، والقرآن نص على ذلك. والقارن هل يلزمه هدي أو لا يلزمه هدي؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. القارن هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. فجمهور أهل العلم أن القارن يلزمه هدي. ويدل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا وأهدى. وأيضا نساء النبي عليه الصلاة والسلام كعائشة وغيرها كنا قارنات، ومع ذلك ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر كما صح مسلم وغيره. فهذا دليل. ولأن القران فيه نوع من التمتع، لأن الإنسان يعني القران الصحابة يسمونه تمتعا، يعني لأن الإنسان تمتع بأداء نسكين في سفرة واحدة، وهو إلا مفصل بينهما إلا أنه تمتع بأداء نسكين في سفرة واحدة. فنعم، وعند الظاهري أنه لا يلزم أخذا بظاهر القرآن، لكن الصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، وأن القارن يلزمه الهدي. قال: فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. يعني إذا لم يجد هديا فإنه يجب عليه أن يصوم. لم يجد هديا إما لكونه فقيرا لا يجد المال، أو لكونه غنيا لكن لم يجد هديا يباع. لم يجد هديا يباع فيلزمه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. طيب متى يبدأ صيام 3 أيام؟ صيام 3 أيام متى يبدأ؟ المشهور من المذهب كذلك أيضا مذهب الحنفية أنه يبدأ من حين الإحرام بالعمرة. فقد يحرم بالعمرة في ذي القعدة أو في شوال، يعني إنسان يأتي مكة يريد الحج ويحرم بالعمرة في شوال متمتع ثم يحل منها، هو فقير ما عنده شيء. فنقول الآن بدأ الصيام من حين الإحرام بالعمرة، بدأ الصيام يعني تصوم 3 أيام. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال: فمن تمتع بالعمرة في الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. وإذا بدأ بالتمتع وجد السبب، والعبادة القاعدة أن العبادة يجوز تقديمها بعد وجود سببها، يعني بعد وجود السبب. فالإحرام بالعمرة سبب التمتع ووجد السبب، فإذا وجد السبب فإنه يجوز تقديم ماذا؟ يجوز تقديم العبادة بعد وجود سببها. ونظير ذلك هذه قاعدة نص عليها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد. ونظير ذلك ماذا؟ كفارة اليمين يجوز أن تخرجها بعد السبب وقبل الحنث. إنسان حلف قال: والله لا أسافر اليوم إلى الرياض. هنا الآن وجد السبب وهو اليمين، سبب الكفارة، فيجوز أنه يكفر قبل أن يحنث. يعني هو حلف أنه ما يسافر، فإذا سافر حنث وجب الحنث الكفارة، يجوز له أن يخرج الكفارة قبل أن يحنث، قبل أن يسافر. وأيضا مثل ذلك أيضا لو أنه مثل الصيد، جرح الصيد جرحه، فيجوز له أن يخرج الجزاء قبل أن يموت الصيد، لأنه إخراج للعبادة بعد أو أداء للعبادة بعد وجود سببها. المهم هذه القاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتاب القواعد وذكر لها أمثلة. ويدل لهذا ما ذهب إليه الحنفية والمالكية حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. عند الشافعية والمالكية أخذوا بظاهر النص وأن الإنسان لا يبدأ بصيام 3 أيام حتى يحرم بالحج، لأن الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة الحج فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. يعني فما استيسر من الهدي. فقالوا بأنه لا يحرم بالعمرة لأن لا يشرع في صيام ثلاثة أيام إلا بعد أن يشرع في أي شيء في إحرام الحج. والصحيح ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية لأنه إذا أحرم بالعمرة فقد أحرم بالحج، لأن العمرة دخلت الحج إلى يوم القيامة وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. طيب متى ينتهي وقت الصيام بالنسبة لذات الأيام؟ نقول وقت الصيام بالنسبة لذات الأيام ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق. يعني لو أن الإنسان ما صام حتى جاء يوم عرفة وجاء يوم النحر نقول يرخص له أن يصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وأيام التشريق هذه يحرم صيامها لحيث نبيش الهدري يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، لكن يرخص كما في حديث عائشة بن عمر رضي الله عنهم أنه رخص للمتمتع العادم الهدي أن يصوم هذه الأيام. فالوقت واسع من حين أن يحرم بالحاج إلى ماذا؟ ها؟ إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق. وما هو الأفضل؟ ما هو الأفضل أن يصوم هذه الأيام؟ هذا موضع خلاف. قال بعض العلماء الأفضل أن يصوم هذه الأيام ويكون آخرها يوم التروية ويكون يوم عرفة مفطرا، وهذا قال به الشافعي. والرأي الثاني أن الأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، وهذا هو المذهب. يعني على المذهب وش يصوم؟ ها؟ السابع والثامن والتاسع. رأي الشافعي وش يصوم؟ السادس والسابع والثامن. والرأي الثالث أن الأفضل أن يصوم أيام التشريق لأنها ظاهر فعل الصحابة، ولهذا كما تقدم في حديث عائشة بن عمر رضي الله تعالى عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا المتمتع عادم الهدي. والأقرب في ذلك من أقرب في ذلك هو ما ذهب إليه الشافعي وأنه يصوم السادس والسابع والثامن. وأما يوم عرفة نعم يوم عرفة فإنه يبقى مفطرا. وأما الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه المسألة فهي مختلفة. ونقول آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه المسألة مختلفة، وعلى هذا يظهر والله أعلم أن السنة والأفضل أن يصوم السادس والسابع والثامن. نعم. قال فصيام ثلاثة أيام في الحج. ما ترخصنا في الأيام الثلاثة متى يبتدئ صيامها، متى ينتهي، ما هو الوقت الأفضل؟ قال وسبعة إذا رجع. سبعة إذا رجع، إذا رجع الصيام السبعة متى يبدأ صيامها ومتى ينتهي وما هو الأفضل كما قلنا في صيام الأيام الثلاثة؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. جمهور العلماء رحمهم الله أنه إذا انتهى من أعمال الحج دخل وقت صيام السبعة حتى ولو كان في مكة، حتى ولو كان موجود في مكة، المهم انتهت أعمال الحج فإنه يدخل صيام السبعة. وعلى هذا يكون معنى قوله وسبعة إذا رجع، يعني رجع من أي شيء؟ رجع من أعمال الحج، يعني رجع من أعمال الحج. هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. الرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله تعالى، يعني الشافعي رحمه الله تعالى قال يبدأ صيامها إذا رجع إلى وطنه. وعلى هذا على رأي الشافعي لو أنه صامها قبل أن يسافر في مكة هل يصح هذا أو لا يصح؟ على رأي الشافعي لا يصح. الجمهور قالوا أن المراد بقوله إذا رجع يعني رجع من أي شيء؟ من أعمال الحج. الشافعي أخذ بظاهر القرآن، وأيضا ظاهر السنة حديث ابن عمر وسبعة إذا رجع إلى أهله في الصحيحين، حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والصحيح في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، يعني الصحيح في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، وأنه أن المراد بذلك سبعة إذا رجع من أعمال الحج. ويدل لهذا أن استقراء الشرع لم يرد في الشريعة تخصيص الصيام بمكان دون مكان، هذا ما ورد في الشريعة. يعني لو قلنا بأنه سبعة إذا رجع، يعني معناه رجع إلى وطنه، نقول خصصنا الصيام فيها في ماذا؟ في مكان دون مكان، وهذا لم يعهد في الشريعة. ولأن الإنسان أيضا إذا انتهى من أعمال الحج فإنه يعتبر رجع، يعني يعتبر رجع، يعني يسمى راجعا، فإنه إذا صدر من منى، إذا صدر من منى فإنه يعتبر راجعا. وأيضا إن الله عز وجل قال في الآية: ومن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وقوله إذا رجعتم، كونه يعود إلى الحج الذي سلف ذكره، هذا أولى من عوده إذا نعم إلى الوطن، نعم إلى الوطن. هذا بالنسبة لوقتها. وعلى هذا تلخص لنا أنه يبدأ وقت صيام السبعة إذا انتهى من أعمال الحج. ما هو المستحب لصيامها؟ نقول المستحب أن يصومها إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله إنه يستحب أن يصومها. ويدل لذلك حديث ابن عمر: فسبعة إذا رجع إلى أهله. وهل لا لها وقت تنتهي فيه أو ليس لها وقت تنتهي فيه؟ نقول ليس لها وقت تنتهي فيه. وهل يجب التتابع في صيام هذه السبعة وكذلك أيضا في صيام ثلاثة أيام في الحج؟ هل يجب التتابع أو لا يجب التتابع؟ نقول بأنه لا يجب التتابع، فسواء صام هذه الأيام الثلاثة متتابعة أو متفرقة، والسبعة سواء صامها متتابعة أو متفرقة، كل هذا جائز. قال: وفدية الجماع بدنا، فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع. تقدم لنا متى تجب البدنة. تجب البدنة إذا جامع قبل التحلل الأول، فإنه يجب عليه بدنة. طيب ما وجد البدنة لكونه فقيرا، أو ما وجدها لكونها لا تباع؟ فيقول المؤلف رحمه الله: فكصيام المتمتع. وما هو صيام المتمتع؟ يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إليه. والصحيح في ذلك، الصحيح أنه لا يلزمه الصيام، يعني إذا كان فقيرا لا يجد شيئا، الصحيح أنه لا يلزمه الصيام، لأن الصيام هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. هل ورد عن الصحابة أنه يلزمه هدي؟ الصحابة أفتوا بأنه يلزمه هدي، لكن كونه يجب عليه ذلك قل هذا لا دليل. قال: وكذلك الحكم في دم الفوات. الحكم في دم الفوات، ما هو الفوات؟ الفوات كما سيأتينا إن شاء الله هو طلوع فجر يوم النحر قبل أن يقف الحاج بعرفة. من طلع عليه فجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة فاته الحج، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. هذا الذي فاته الحج هو محرم الآن، نقول يلزمه أمور: الأمر الأول أن يتحلل بعمره، يذهب يتحلل بعمره. الأمر الثاني الهدي، هل يلزمه الهدي ولا يلزمه الهدي؟ لا موضع خلاف. المؤلف رحمه الله يرى أنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الهدي. والرأي الثاني أنه لا يجب عليه الهدي، وهذا هو الأقرب، لأن الأصل براءة الذمة. وهل يجب عليه القضاء؟ هذه المسألة الثالثة. هل يجب عليه القضاء إلى آخره؟ هذا إن كان الحج فرضا يجب عليه أن يقضيه، وإن كان غير فرض فإنه لا يجب عليه أن يقضيه. المهم المؤلف رحمه الله يذهب إلى أن دم الفوات ماذا؟ كالمتمتع.